الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا في كتاب الرقاق إلى الباب 26 من حديث 2777. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لو تعلمون ما أعلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. نعم. في هذا فائدة إن طريق الخشية هو العلم، كلما كان الإنسان أعلم بربه وبالوعد والوعيد كلما إن شاء الله صار أخشى لله عز وجل وأخوف. من كان بالله يعرف كان منه أخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان أعلمنا بالله وأخشانا له قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. باب في هوان الدنيا على الله تعالى. نعم. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا يأس ولا حزن ولا، قال خشية وخوف. نعم. باب في هوان الدنيا على الله تعالى. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسخلة جرباء قد أخرجها أهلها، قال: ترون هذه هينة على أهلها؟ قالوا: نعم. قال: والله للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. نعم. أصل الحديث محفوظ في مسلم، لكن هنا يقول سخلة جربة قد أخرج أهلها، كأنها يعني حية، وهذا من طريق أبي المهزم وهو متروك، لكن المحفوظ أنه مر بجدي أسك ميت، جدي أسك يعني صغير الأذنين وميت مرمي على زبالة قوم، فقال: من يشتري هذا؟ قالوا: يا رسول الله لو كان حيا ما اشتراه أحد، يعني إنه لا هين لأنه أسك. فقال: الدنيا أهون على الله من هذا. ولذلك قال بعض السلف: لو أن رجل أخذ الدنيا من حلها لكنه عظمها وأحبها لكان هذا مبغوضا عند الله عز وجل، لأن الله ما يريد لأحد أن يحبها ولو كان حصل منها ما حصل، لأن هين عند الله. هذا صغر ما عظم الله وعظم ما صغر الله. المؤمن الدنيا هينة عنده لا تساوي، ولذلك الهجر لأجل الدنيا ما يتجاوز 3 أيام، لأن الدنيا ما تساوي أن الإنسان يغضب لها ويهجر فيها، ما تسوى شيء. نعم. باب أي الأعمال أفضل. أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي المرواح عن أبي ذر رضي الله عنه. عندكم كذا المرواح والمراوح؟ لا، المراوح. المراوح. عن أبي المراوح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن أبي يحيى عن أبي جعفر. لا، الصواب عن يحيى فقط. عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه. قال أبو محمد أبو جعفر رجل من الأنصار. في هذا فضل الإيمان، الذي الإيمان الراسخ الذي لا شك فيه، الإيمان بالله وأسماءه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله. كلما كان إيمان العبد أرسخ ويقيني كلما كان أفضل عند الله، هو أفضل عمل. الإيمان عمل والعمل إيمان. أفضل عمل عند الله الإيمان الذي لا شك فيه ثم لم يرتابوا، ويعقب ذلك تصديق الإيمان هذا الذي لا شك فيه بالجهاد في سبيل الله بأنواعه، منه الهجرة والحج والقتال والعلم وغيره. لأن هذا أكبر تصديق للإيمان، أنه لما أيقن بالوعد والوعيد جاهد وبذل نفسه وماله وما يستطيع ووطنه وغيره. قال تعالى في آخر الحجرات: أولئك هم الصادقون، لما ذكر أهل الإيمان الذي لا شك فيه وأهل الجهاد قال أولئك هم الصادقون. نعم. باب: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث شاق إلا على المؤمن، شاق جدا إلا على المؤمن اللي هينه الدنيا عنده. ولا الحديث هذا تتساهل فيه، يعني تظنه سهل وعند التطبيق هو شاق، أن تضع كل مؤمن موضع نفسك في البيع وفي الشراء وفي الشورى وفي الجوار، وكل شيء تحبه لنفسك تحبه لأخوك، والشيء اللي تكره نفسك تكره لأخيك. هذا هو الإيمان صحيح، وهذا ما يكون إلا من هوان الدنيا عليك وعظمة الآخر عندك وحسن المعدن والأخلاق. نعم. أخبرنا يزيد وهشام بن القاسم قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس من والده وولده والناس أجمعين. نعم، كذلك هذا لا يؤمن أحد إيمان صحيح حتى يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبه لنفسه وولده ووالده والناس أجمعين، يفوق حبه لنفسه ويقدم نفسه دون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدم ولده ووالده دون الرسول، لو قاتلوا دونه يفتدي الرسول بنفسه وولده ووالده، ويقدم الناس أجمعين فداء للرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدم الرسول على الناس كلهم في قوله وأمره ونهيه. هذا هو المؤمن، لأن نفسك تدعوك إلى النار والرسول يدعوك إلى الجنة، نفسك تدعوك إلى الهلاك والرسول يأخذ بحجزك عن النار. فإن كنت مؤمن وعاقل تحبها أكثر من أي شيء آخر عليه الصلاة والسلام، وخاصة الذين أحبوه ولم يروه، هؤلاء هم الذين تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراهم، قال: وددت أني رأيت إخواني قوم آمنوا بي وأحبوه ولم يروه. أما من رآه فإن حبه يقع في القلوب مباشرة، لولا الهوى الغالب كل من رآه وقع حبه في القلوب عليه الصلاة والسلام، لكماله وعدله ورحمته وكل أموره. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بإسناده مثله. هذا مو عندنا. نعم. باب. لا، هذا مفروض عقب الثاني، عقب الباب اللي بيجي، هذا مقدم مؤخر. باب في فضل آخر هذه الأمة. لا، في باب أي المؤمنين خير، مو عندك من طال عمره حسن عمله. لا لا، بس قريت أنا أول هذا. لا، وهمت. طيب معلش. باب، أثرني ظلمت نسختي. باب: أي المؤمنين خير. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. نعم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بإسناده مثله. الحمد لله، رحمك الله، يقوم الله يصلح حالك. هنا قال حسن، ما قال كثر، حسن عمله، لأن العمل ما يؤثر في القلب إلا إذا كان حسن صالح، عملوا الصالحات فليعمل عملا صالحا هو الحسن. فسبحان الله، إذا كان عمره طويل وعمله حسن حتى لو كان قليل، لكنه فيه إخلاص وفيه متابعة وفيه صدق وفيه وطال عمره، فإن شجرة الإيمان في قلبه ستكون عميقة جدا، لأن مع طول العمر تعظم جذورها وفروعها. فما في شك، سبحان الله، المؤمن في آخر حياته ما تمل من كلامه ومن رؤية وجهه، لأن الإيمان تعمق فيه ويلقى الحكمة. والمنافق مثل علماء السوء، مثل دعاة السوء، أعوذ بالله، كل ما طال عمره كلما استوحشت من وجهه ومن كلامه، لأن يعظم عنده شجرة النفاق، شجرة الخبيثة. ولذلك أي الناس شر من طال عمره وساء عمله، لا تزال شجرة النفاق تنمو في قلبه حتى مثل ما قال ابن تيمية يتغير وجهه، يصير وجوههم يقول أقرب إلى وجوه القردة والخنازير. وأما شيبان المؤمنين تلقى وجهه سمح وتحبه، كيف عاد العلماء اللي طالت أعمارهم. وأما هؤلاء سبحان الله، والله أنا كما قال ابن تيمية أن بعضهم وجهه يتحول يقرب من وجه الكلب أو وجه القرد أو وجه الخنزير، ويصير عليه وحشة. بعضهم وجهه تقول وجه ساحر، لا شفته عليه وحشة، هو عند الناس عالم أو داعي، لأن هذا طال عمره وساء عمله، ولا زال سوء العمل يؤثر في الروح والجسد. والآخر طال عمره وحسن عمله. نعم. باب في فضل آخر هذه الأمة. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريك عن أبي عن ابن محيريز قال قلت لأبي جمعة رجل من الصحابة رضي الله عنهم حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أحدثك حديثا جيدا، تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله أحد خير منا، أسلمنا وجاهدنا معك؟ قال نعم، قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. نعم، هذا الحديث لا يدل على أن آخر الأمة أفضل من الصحابة، لأن عندنا يقين أن الصحابة لا أحد أفضل منهم ولا أحد خير منهم، لكن المراد والله أعلم أنهم في الخير يعني يشتبهون على اللي ما يعلم بالصحابة. هذا الحديث يشبه قوله عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدرى الخير في أوله ولا في آخره، مثل قول العرب والله إن هذا الثوب ما يدرى الخير في وجهه ولا في قفاه، ولا قولهم عن رجل طيب وجاء له ولد جيد لكن مو مثل أبوه لكنه جيد، فتقول العرب والله ما ندري خير هو أو أبيه. ما يريدون تفضيله على أبيه، يريدون شدة مقاربته لأبيه، فيقولون والله ما تدري هو أطيب ولا أبوه، أسلوب عربي مشهور. فآخر هذه الأمة يأتي ناس يقول القائل والله ما تدري هم أفضل ولا الصحابة، هم قطعا الصحابة أفضل منهم، لكن هم مشابهين للصحابة في الخير، وخاصة أنهم آمنوا على الغيب، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وتمنوا أن يروه على الغيب. لكن في الموطأ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم خصلة، قال أحدهم لو خير بين أن يدفع أهله ولده وماله مقابل أن يراني لفعل، لو قيل نأخذ أهلك ولدك ومالك مقابل ترى النبي صلى الله عليه وسلم رؤية فقط يوافق مباشرة من شدة إيمانه بالرسول محبة له. نعم، هذا ما في شك أنهم يقربون من الصحابة. نعم. باب في تعاهد القرآن. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئسما لأحدكم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي، فاستذكروا القرآن فإنه أسرع تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقولها. نعم، نسى ما يقول نسيت، هو نسي، نسي والله بذنب، ونسي بترك المراجعة والإعراض. فاستذكروا القرآن، استذكروه، لا يغلبكم الشيطان حتى تنسوه، واعلموا أن الشيطان أن القرآن شريف، وإذا كان القلب معرض تفصى منه القرآن وهرب منه أشد من النعم من عقولها. نعم، والعلم ترى مثله، ليس القرآن فقط، حتى الحديث والعلم إذا رأى القلب معرض يهرب يخرج. ولذلك قالوا حياة المذاكرة، العلم غرس وحياة الغرس وماؤه المذاكرة. نعم. باب لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس. يونس بن متى؟ من يونس بن متى. نعم، يونس بن متى نبي من أنبياء الله، ذكر الله في القرآن قصته وأنه استعجل عليه السلام لما كذبه قومه وخرج مغاضبا كما وصف الله دون إذن، فعاتبه ربه وأدبه في سجن في بطن الحوت، ثم اجتباه ربه جعله من الصالحين. فما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس. أما عامة الناس ما هو بحول يونس، يونس نبي، لكن المراد بالحديث حتى الأنبياء ما تفضل نبي على نبي بما يوهم منه يعني الحط من قدر النبي المفضل عليه أو المفضول، ما تفاضل بين الأنبياء، ما تقول فلان خير من يونس بن متى، مع أن الله قال لنبيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، أي من حيث الخطأ هذا اللي وقع فيه ثم تاب الله عليه وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم السلام جميعا. نعم. باب على كل مسلم صدقة. أخبرنا محمد بن جعفر المدائني قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا يا رسول الله فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يعتمل بيديه فيأكل منه ويتصدق. قالوا أفرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا أفرأيت إن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. قالوا أفرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها له صدقة. نعم، كل مسلم عليه صدقة، شكر لله وداء حقه، كل مسلم عليه صدقة، بل كل سلامة وهي المفصل، وفي 360 سلامة، كل سلامة عليها صدقة، يشكر الله عن النعمة. لو تعطل واحد من هذه السلامات أصاب ضرر، لو تعطلت مفاصل الرقبة ولا مفاصل الظهر ولا مفاصل اليدين أو رجلين أو المفاصل اللي يعلمها واللي ما يعلمها أصابها ضرر، يتصدق. فقالوا يا رسول الله أحدنا ما عنده شيء، وقال يعمل بيديه ويأكل يتصدق. وهذا والله كانوا القراء اللي قتلوا في بير معونة 70 كانوا من أهل الصفة، وكانوا إذا أصبحوا ذهبوا في شعاب المدينة يحتطبون ثم يأتون بالحطب ويبيعونه في السوق ويتصدقون بقيمته، سبحان الله ما عندهم شيء وفقراء ويروحون يعملون لكي يتصدقوا. كذلك زينب أم المساكين بنت جحش كانت تعمل بيديها تخيط وتبيع وتصدق، يعني في حل. وقالوا فإن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف، الملهوف يعني المتلهف للمساعدة، مثل لو تشوف واحد متعطل على الطريق في ليل ولا كذا ومع عائلة تشوفه ملهوف يبغى مفك يبغى كفر يبغى توصله يبغى تساعده إذا كان ما في خطر من المفسدين والقطاع الطرق له. إذا عنت هذه صدقة كبيرة باللي تقدر عليه ولا مغرس ولا. قالوا فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. قالوا فإن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر. وفي الحديث الآخر فيه زيادة إلين قال يبتسم، ابتسامتك صدقة، أمسك عن الشر، لا تبذل شيء بس أمسك عن الشر، هذه صدقة. نعم. باب من رأى رأى الله به. أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو صخر أنه سمع مكحولا يقول حدثني أبو هند الداري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعة رأى الله به يوم القيامة وسمع. نعم، عامله من جنس عمله، جازاه من جنس عمله. من قام مقام رياء وسمعة، إما عن سلطان قام وتكلم كلام يريد أن يرأي به السلطان أو يسمع به الشعب يسمعون الكلام، هو ما أراد به للرياء والسمعة، هذا يوم القيامة يرأي الله به ويسمع الله به، يشهر به على رؤوس الخلائق أعوذ بالله، أو عند عالم أو عند ناس أو في مجلس أو تكلم كلام ما يريد إلا أن يرأي الناس ويسمع. الفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء في الحاضرين والتسميع في الغائبين، يصير له شهرة يسمع، وحتى لو سمعت الحاضرين لكن أغلب هذا في كذا وهذا في كذا، ترأي اللي يشوفك وتسمع اللي ما يشوفك، وما أردت إلا الناس، عبدت الناس. يوم القيامة يشهر الله بها على رؤوس الخلائق، نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم. باب مثل المؤمن مثل الزرع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن كعب عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح تعدلها مرة وتضجعها أخرى حتى يأتيه الموت، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أرزة كمثل الأرزة المجذية على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. قال أبو محمد الخامة الضعيف، يعني زرع الضعيف. نعم، هذا قلت إن فيه رسالة ابن رجب نافع والله، فيه آثار اسمها غاية النفع. غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع. المؤمن تصيب الآفات فهو مثل الزرع الضعيف، الريح مرة كذا ومرة كذا تفيئه لين يأتي الموت، يجيه مرض يمرض ويطيح ويقوم، ويجيه حمى ويجيه فقر ويجيه مشاكل ويجيه هموم، مثل الخامة اللي دائم كذا يمين ويسار. أما الكافر مثل أرزة، مثل الشجر الصنوبر ذا المجذية يعني المنتصبة، ما يجيه شيء، لكن ما له جذور. سبحان الله، أشجار الغابات هذه تشوفها في السماء ولا طاحت إلى حفرتها ما تجي لها متر، ما له جذر، فتأتيه الريح تجعفه مرة واحدة. كذلك المنافق إن يقول وتسمع لقوله وتعجبك أجسامهم وتقول إن هذا مخلد، ما تشوفه له طاح مرة واحدة ولا كفر عنه حتى، مثل رؤوس البدع هذولا يطيحون مرة واحدة سبحان الله، يختفون حتى تلقاه مشهور وبعدين فجأة طفى ما عاد له، سواء هو حي ولا ميت. بعضهم بعد أول ما يموت يطفي مرة، وبعضهم هو حي حتى الناس يقولون هو مات ولا حي لا الحين، اختفى فجأة سبحان الله العظيم. نعم. باب الدنيا خضرة حلوة. أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير أن حكيم بن حزام قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذا أفضل تعامل مع المال، أفضل تعامل، بس الناس ضعيفة تشرف وتشوف، ولا هذا أفضل تعامل مع المال إنه بسخاوة نفس، إن جاء الراح كل واحد هذا يبارك لي فيه، واللي تشوف لي يقول متى يجي متى يجي هذا تنزع بركته، لكن النفس ضعيفة تلقاه يتلهف ويتحرى وهذا ينزع البركة منه، واليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. باب إن الله كره لكم قيل وقال. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات وعقوق الأمهات وعن منع وهات وعن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم، كل هذه وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات، تمنع اللي عليك وهات بس ما عندك إلا هات، وقيل وقال الله مستعان، هذه الآن هي بضاعة النت وبضاعة الناس، وكثرة السؤال سواء في العلم من غير فائدة أو في المال وإضاعة المال، كلها مكروهة يكرهها الله. نعم. باب في الأئمة المضلين. أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. نعم، سواء أئمة الدين وهم أخطر أو أئمة الدنيا وهم السلطان، أئمة الدين أخطر، دعاه وعلماء مشاهير، لأن الناس يتبعون دائما هذولا، هذولا هم اللي يهدمون الإسلام، هم اللي يضلون الناس، هم اللي يقلدهم الناس في الباطل، الناس كأسراب القطع بعضها يتبع بعض، أو السلطان. السلطان بعد مثل اللي كان في وقت الإمام أحمد، إذا ركب في رأس بدعة بلشه السلطان، إذا عسف الناس على البدع ولا على الشرك ما في طب، ويهدم الإسلام أعوذ بالله. ركبت في رأس المامون ألا يجبر الناس على خلق القرآن، ما اكتفى أنه بلع السم هذا، لا يعرض الناس على السيف. خلاص الشيطان حط في باله أن هذا دين، كل واحد يعرض على السيف، تقول القرآن مخلوق ولا تقتل ولا تسجن. فالسلطان إذا أعوذ بالله استزل الشيطان خطير مرة، وكذلك العالم. ولذلك قال ابن المبارك: ولا أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد رسول الله.